بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلينا إيابهم ثم إن